السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندي طفل رضيع، فكيف أغتنم شهر رمضان؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كتير من الأخوات الله يحفظهم ويبارك فيهم بعتالي تقول لي طب أنا دلوقتي عندي طفل رضيع ما بينيمنيش لا ليل ولا نهار، فمش قادر أن أنا أغتنم الوقت لا في صلاة تراويح ولا في تهجد، وبحس أن رمضان راح مني تماما. بقول لحضرتك أبدا ما راحش منك ولا حاجة، وهقولك تعملي إيه إن شاء الله عشان تستفيدي من الوقت وفي نفس الوقت ما يكونش فيه أي إرهاق ولا تعب على حضرتك. رقم واحد، استعيني بالله وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. استعيني بالله وأكثري من هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قولوا يا رب أعني، اديني إعانة من عندك يا رب على الذكر والشكر وحسن العبادة، وسوف تأتيك الإعانة من الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، بفضل الله احتسبي تربية هذا الطفل ورعاية هذا الطفل، انك بتربي نسمة صالحة هتكبر بعد كده وتعبد ربنا بل وتدعو الى الله سبحانه وتعالى. فيبقى سهرك وتعبك وتغييرك للطفل ده واطعامك للطفل وارضاعك ليه، كل ده عبادة بتقومي بها في ذلك الشهر الكريم المبارك، ويكتب في ميزان حسناتك بفضل الله ان انت قاعدة في عبادة. اوعى تفتكري ان انت وانت بترضعي طفلك الصغير او طفلتك، او ان انت وانت بتغير لهم ملابسهم او بتحميهم او يعني قاعدة بتلعبيهم حتى سبحان الله، او قاعدة بتلبسيهم او قاعدة بتعملي معهم اي حاجة، اوعى تفتكر ان ده وقت ضايع، دي عبادة بتتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. انت بتسهمي في احياء نفس، يعني نفس لو تركتيها لماتت، فانت بتحافظي على النسمة دي، بتحافظي على الطفل ده او على الطفلة دي بفضل الله انه يقدر يكمل حياته وينشأ ويبقى انسان صالح يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويعبد الله سبحانه وتعالى. فاحتسبي كل هذا عند الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة، حضرتك تقدري تصلي وانت قاعدة كده كده، طبعا انت الحمد لله بتصومي تمام كده، وانت بتصومي هيبقى في شوية اجهاد عليكي الى غير ذلك، ممكن تعملي اكلات بسيطة جدا، وممكن تجهزي الاكلات اللي انت هتعمليها للبيت تجهزيها بالليل في وقت ما تكوني مفطرة، يعني انت بعد المغرب مباشرة خلاص افطرتم تمام الحمد لله، بعد المغرب استريحت شوية، بعد كده هتصلي التراويح، بعد التراويح ابدأي بقى ارتاحي شوية وابدأي اعملي الاكل اللي هتاكلوه تاني يوم، سواء اكل السحور او اكل الافطار بتاع تاني يوم، يبقى يدوب جاهز بس على التحمير او على التسخين، يبقى الامور بسيطة عشان ما يبقاش التعب وانت صايمة تمام. طب التراويح مش هقدر اصليها عشان الطفل، بسيطه جدا، صليها وانت قاعده وحاطه الطفل على رجلك او على حجرك وقاعده حتى بتلعبيه وانت بتصلي والمصحف قدامك، ما فيش مشكله خالص، وصلي التراويح لوحدك ومأجوره، ولكن الاجر والثواب كاملا بفضل الله. رقم أربعة، في ليالي رمضان بالذات كتري على قد ما تقدري من قراءة القرآن ومن ذكر الرحمن. أظن يعني كل هذا يعني مش هيكون في عائق من الطفل ده في قراءة القرآن ولا في ذكر الرحمن سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال، الطفل قاعد على حجرك وانت قاعدة بتلعبيه أو بترضعيه أو بتأكليه، والمصحف قدامك على ستاند كده، ويدوب كل انت عمالة بتقرأي وبترضع الطفل أو مثلا بتأكليه او حتى بتلعبيه والمصحف قدامك وانت بتقرأي، يدوب فقط بتقلبي الصفحات. طيب والله اصلنا في الوقت ده ممكن اكون مشغولة في حاجة تانية فمش قادرة احط المصحف قدامي، بسيطة خالص، طول ما انت قاعدة مع الطفل وبتعملي اي حاجة خاصة بالطفل انشغلي بذكر الله وبتكرار سورة الاخلاص، لان سورة الاخلاص اللي هي قل هو الله احد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. يعني حضرتك قاعدة بترضعي طفلك تمام ومشغولة ومش قادرة مثلا تقرأي في المصحف مثلا، ده أنا بدي مثال تمام كده، كتري من قل هو الله أحد كل ثلاث مرات يتحسب لك ختمة قرآن كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف الفضل، شوف فضل ربنا قد ايه يعني، سبحان الله. وشوف الدين يسر قد ايه، والدنيا بفضل الله متيسرة. فالحمد لله رب العالمين، في اكتر من حاجة نقدر نعملها بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى كتري من قراءة القرآن ومن ذكر الرحمن سبحانه وتعالى، مفيش حاجة هتعطلك. وانت بتطبخي، وانت قاعدة، وانت بترضعي الطفل، وانت بتغيري له، بس ما يكونش في الحمام طبعا، امام كده، كتري من ذكر الله. الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، الباقيات الصالحات اجرها عظيم جدا جدا فوق ما تتصوري. كتري من الاستغفار، كتري من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولها اجر لا يخطر على قلب بشر. كتري من قل هو الله احد، سوره الاخلاص، على قد ما تقدري بفضل الله. دي امور سهله جدا. رقم 5، احرصي على دلالة النساء والأخوات على الاجتهاد في شهر رمضان، وبخاصة في العشر الأواخر. كل ده هيبقى في ميزان حسناتك لما تحفزيهم على القيام، سواء التراويح أو التهجد، لما تحفزيهم على ختمة قرآن كاملة في العشر الأواخر، لما تحفزيهم على الإكثار من ذكر الرحمن، لما تحفزيهم على فعل الخير وإطعام الفقراء، لما تحفزيهم على إخراج زكاة الفطر في آخر يوم في رمضان، لما تحفزيهم على يعني كل حاجة بتدليهم عليها. قال عنها صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والبزار بسند صحيح، قال: الدال على الخير كفاعله. ما شاء الله، الدال على الخير كفاعله. رقم 6، ادعي لكل المسلمين والمسلمات، ادعي لكل المسلمين والمسلمات بأن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منهم أعمالهم، يتقبل منهم الصيام والقيام وقراءة القرآن وذكر الرحمن وإطعام الصائمين، وإن ربنا يغنمهم ليلة القدر، وإن ربنا يعتق رقابهم من النار، وفي ملك موكل مخصوص هيقول لك آمين ولك ولك بمثل. كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، أو آمين ولك بمثل. ما شاء الله. يبقى إذن دي حاجات بسيطة جدا. آخر حاجة بقى، رقم 7، ودي حاجة برضو بسيطة جدا، إطعام الصائمين. ما أنت لما بتجهزي الأكل في البيت معاك مثلا والدك ووالدتك وإخواتك إلى غير ذلك لو مش متجوزة، أو معاك زوجك وأولادك لو متجوزة بفضل الله سبحانه وتعالى، الإعداد بتاع الطعام ده انت بتحتسبي فيه وبتستحضري النية ان يا رب انا بكون عونا لهم على ان هم يصوموا ويقوموا ويقرأوا القرآن ويعبدوك يا رب العالمين. فبفضل الله كل اللي هم بيعملوه في ميزان حسناتك، صيامهم في ميزانك، قيامهم في ميزانك، قراءتهم للقرآن في ميزانك، ذكرهم للرحمن في ميزانك، لو فازوا بليلة القدر في ميزانهم وميزانك برضو، وهكذا. تبقى انت كده بفضل الله من الفائزات بأيسر الأعمال البسيطة جدا جدا، كما شرحت لحضرتك في السبع خطوات دولت. لو عملتيهم مش هتشعري أبدا إن الطفل ده عائق ليكي أبدا عن الصيام ولا القيام ولا قراءة القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.